بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فغفر الله لك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله على قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وقيل: الرفع من الله، أي العمل الصالح يرفعه الله. وهذا يدل على أن الله في العلو، لأن الرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى. دل على الله في العلو في الرد على معطلة الذين أنكروا علو الله على خلقه. نعم، أحسن الله عليك. قال سفيان بن عيينة: العمل الصالح هو الخالص، يعني أن الإخلاص يسبب قبول العمل، كما قال سبحانه: فليعمل عملا صالحا الآية. نعم، العمل الصالح الخالص لله يرفع إلى الله فيكون مقبولا. نعم، عفوا عنك. وقال ابن القيم: العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. المقيد بالسنة هكذا، يعني ما اجتمع فيه الأمران، يكون خالص لله وصواب على السنة، والخالص ما فيه رياء، خالص لله. نعم. وفي هذه الآية أيضا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن الصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. نعم. قال: عفى الله عنك، على قوله: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال فرعون: هو ملك القبط في الديار المصرية. وفرعون لقب لكل من ملك مصر، يعني عالم كل من ملك مصر يسمى فرعون، كما أن كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، وكل من ملك الفرس يسمى كسرى، وكل من ملك الروم يسمى قيصر، كل من ملك العرب يسمى نمرود، كل من ملك اليمن كذلك يسمى تبع، وهكذا. هذه أعلام. نعم. قوله: يا هامان، أي قال فرعون لوزيره هامان: ابن لي صرحا، أي قصرا عاليا منيفا. قوله: لعلي أبلغ، وكان هامان وزيرا لفرعون. نعم. قوله: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب مفرده سبب، والسبب يأتي بمعنى الحبل، كقوله: فليمدد بسبب من السماء والطريق، ومنه قوله: فأتبع سببا، والباب كقوله: أسباب السماوات. يعني أبواب السماوات، يعني السبب له معاني، يأتي بمعنى الباب أبواب السماوات، ويأتي بمعنى الحبل فالسبب السماء، ويأتي بمعنى إيش؟ طريقة، بمعنى الطريق، فأتبع السبب الطريق. نعم. قوله: أسباب السماوات، أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب إليه، كالرشا ونحوه. كالرشا ونحوه. الرشا الحبل الذي يربط به الدلو فيتوصل به إلى إخراج الماء، الرشا. وأما الرشا بالضم فجمع رشوة، وهي الرشوة التي تدفع إلى الحاكم أو إلى الموظف، قالوا رشوة. وأما الرشا بالفتح فهو ولد الغزاء. فهذه اللفظة تختلف معناها بالشكل فقط، وذكرها قطرب في مثلثته: الرشا رشا ورشا ورشا، فالرشا جمع رشوة، والرشا الحبل الذي تصرف، والرشا ولد الغزال. رشا ورشا ورشا. نعم، ولد الغزال، وبالضم جمع رشوة، وهي المال الذي يدفع الحكم، وبالكسر الحبل الرشا. نعم. قوله: فأطلع بالنصب على جواب الشرط، على جواب الشرط، أي أصعد، والاطلاع هو الصعود. قوله: إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في دعواه أن له إلها غيري وأنه أرسله. ففي هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول ربه في السماء، وفرعون يظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. نعم، يعني لأن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء، فلذلك قال فرعون لوزيره هامان، قال: لعلي أطلع إلى إله موسى فأظنه كاذبا، ابني يا هامان صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، لأن أفهم موسى أن الله في العلو. وبعض الجهمية الذين ينكرون العلو عكسوا القضية، قالوا: ليثبت العلو على مذهب فرعون، لأن فرعون يقول لوزيره لعلي أطلع إلى إله موسى، إذن فرعون مثبت العلو. شوف كيف عكس القضية، بعض المعطل عكس القضية. فحرفوا الآية وقالوا اللي يثبت العلو على مذهب فرعون، فرعون اللي يثبت العلو، قصده من هذا ينفر من إثبات العلو، يقول إثبات العلو اللي يقول إن الله في العلو مجسم مثل فرعون، فرعون مجسم، يقول إن الله في السماء محدود على محدود، ولذلك قال فرعون لوزيرها من ابن صرح الله اللي أطلع، وهذا باطل، إنما فرعون أراد أن يكذب موسى حينما أفهمه أن الله في العلو، فقال لوزيره هارون هامان ابن صرح لعلي أطلع إله موسى فأكذب في دعواه أن الله في العلو وأنه ليس له إله، ليس هناك ليس له إله غير. نعم لا من أعلى فأطلع إلى يعني توصل تأصل إلى إله موسى فيما زعمه من أن الله في العلو، أراد يعني قصد يكذب موسى. نعم نعم لا أطلع يعني فأطلع إلى إله موسى يعني أصعد أصعد حتى أتوصل، ما أطلع أتوصل يعني. نعم فلان نعم ملك العلو هو كافر يعني بالعموم، أما الشخص المعين لهم شبهة متأولون. نعم أحسن عليك. ففيها دليل على إثبات علو الله على خلقه، وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء، وعلو الله على خلقه مما تواطأ على إثباته العقل والنقل وفطر الله عليه الخلق. وأدلة إثبات العلو كثير. العلو إيش؟ عفوا عنك. وعلو الله على خلقه الجهمية في هذا الزمان مشوا على طريقة الجهمية، هذا بعض الجهمية الآن الموجودين يعلقون على الكتب مشوا على طريقة الجهمية، قرر هذا أحد الجهمية الموجودة الآن في الشام شو اسمه الله سمى إيش السقاف. نعم السقاف قرر هذا، قرر أن الآية أن ما قال في العلو إن الله في العلو فهو على مذهب فرعون. نعم الجهمية المعاصرون على طريقة الجهمية السابقون. نعم نعم إذا لا ما كفر إلا حتى تقوم عليه الحجة شبهة لشبهة. نعم نعم أحسن الله عليك. وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على ألف وعلو الله على خلقه مما تواطأ على إثباته العقل والنقل وفطر الله عليه الخلق. نعم. وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على ألف دليل. نعم وقال ابن القيم تزيد على 3000، تزيد على 3000 دليل أفرادها أفراد الأدلة. نعم لأن النصوص التي فيها العلو والنصوص التي فيها الرفع والنصوص التي فيها الصعود والنصوص التي فيها إثبات أن الله في السماء والنصوص التي فيها الاستواء والنصوص الفوقية والنصوص التي فيها الإشارة إلى العلو كثيرة أفرادها كثيرة، لكن أنواعها كل نوع يدخل تحت أفراد، مثل الاستواء 7 أدلة كلها بلفظ الاستواء. نعم أحسن الله عليك. قيل لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا، فقال بأنه فوق السماء 7 على العرش بائن من خلقه. نعم. وقال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى بائن من خلقه ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمرو الطلمنكي يعفو الله عنك في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله هو وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته وفوق العرش، هذه معية عامة، هناك معية خاصة بالمؤمنين تقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين لا تحزن إن الله معنا، هذه معية حفظ ونصر وكلاءة وتأييد، أما المعية العامة فهي عامة للمؤمن والكافر، الله معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته. نعم عفواً. قال أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، هذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا قوله، وقال على قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور،

أن الظاهر خلاف ذلك إلى أن قال ما ذكرت عقلا إلى أن قال في بياض نعم. الثالث أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك وساق وجوها عديدة في إبطال ما ذكروه. الثالث إيش؟ قال الثالث عفى الله عنك أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك وساق وجوها عديدة في إبطال ما ذكروه والرد عليهم في الصواعق. قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في صواعق الكتاب القيم صواعق المرسل على الجهمية والمعطلة وفيه إعلان موجود مختصر مختصر الصواعق الموصلي وجد الأصل لكنه في سقط أيضا حقق من ثلاث مجلدات الدكتور علي الدخيل رسالة الدكتور نعم أحسن الله لي. قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. فيه إثبات الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وهي تنقسم إلى قسمين: لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فهو سبحانه موصوف بالنوعين وقد جمعهما في هذه الآية. فيها إثبات الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وهي تنقسم إلى قسمين: لازمة كالاستواء والمجيء والنزول. نعم، الاستواء والمجيء والنزول هذه غير متعدية، يعني ما الأثر تتعدى إلى غير المخلوقات بخلاف الخلق، فإن الخلق يتعدى إلى المخلوق، أما الاستواء ما يتعدى لازم، نزول نزول الرب، مجيء لا يتعدى، بخلاف الخلق صفة الخلق والرزق والإماتة والإحياء تتعدى، لا أثر لا أثر من أثر الخلق المخلوق، من أثر الرزق المرزوق، لكن المجيء ما فيه ما أثر لازم، النزول لازم، الاستواء لازم. نعم أحسن الله عليك. ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بالنوعين وقد جمعهما في هذه الآية. وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق. وين الآية؟ عندك هو الذي خلق السماوات والأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض. آية الحديد. أي نعم نعم يعني. وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق. غيره. وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض. نعم، الخلق صفة، صفة سبحانه متصفة صفة فعل، والمخلوق المخلوق المنفصل، السماوات هذه مخلوقة والخلق هو فعل الرب، الله تعالى خلق السماوات والأرض، فالخلق فعل الله صفة من صفاته، والمخلوق والسماوات منفصل، مخلوق منفصل، فالخلق غير المخلوق خلاف أهل البدع الذين قالوا الخلق هو نفس المخلوق، أنكروا وصف الله الفعل، قالوا الخلق هو المخلوق، ما في ليس هناك خلق مخلوق، فالخلق هو المخلوق وفي السماوات، أنكروا اتصال الرب بالفعل. نعم أحسن الله عليه. وفيها دليل على مباينة الرب لخلقه، فإنه لم يخلقه في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا، وهذا معنى وهذا معنى كونه معهم أينما كانوا. وفيها دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه، فإنه لم يخلقه في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا، وهذا معنى كونه معهم أينما كانوا. قوله وهو معكم يعني معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم، وهو فوق العرش، هو سبحانه فوق العرش ومع عباده بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وتصرفه فيهم، ولكنه ليس مختلط بالمخلوقات سبحانه وتعالى، بل هو فوق العرش لكن يدبر، يدبرهم ويراهم من فوق عرشه وتنفذ قدرته ومشيئته فيهم ولا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. قوله وهو معكم أي معكم بعلمه، وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه معية العلم، ولا شك في إرادة ذلك، فعلمه بهم وبصره فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم،

ورسله مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه. هذا إثبات المعية في صفة المعية لله عز وجل، وأن الله مع خلقه، والمعية معيتان، معية عامة كما في هذه الآية، وهي عامة المؤمن والكافر، معية إحاطة واطلاع، فهو سبحانه وتعالى مع جميع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيته من فوق عرشه وفوق العرش سبحانه وتعالى. والمعية الخاصة معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية تقتضي الكلاءة والنصر والحفظ والتأييد والتوفيق والتسديد، كقوله تعالى لنبيه الكريم لا تحزن إن الله معنا وهما في الغار، وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، قوله إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة خاصة بالمؤمنين، وتأتي في سياق المدح والثناء. وأما المعية العامة فتأتي في سياق المجازات والمحاسبة والتخويف. ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، يعني يجازيهم. نعم. أحسن الله عليك. كما قال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال ابن كثير رحمه الله: لا قبل هذا قال عفرانك قوله إلا هو معهم، أي مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم، ورسله مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه. كما قال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال ابن كثير: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم. وبصره نافذ. قلت ولكن سمعه وبصره، أو ولكن سمعه وبصره، سكنت لكن، ولكن سمعه وبصره. وإذا قلت ولكن صارت من خواتني، ولكن سمعه وبصره. نعم. ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، سبحانه مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمرهم شيء سبحانه وتعالى. نعم. ولأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، دل على معية علم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ قال إن الله بكل شيء عليم. نعم. عفوا عنك. قوله ثم ينبئهم، أي يخبرهم يوم القيامة بجميع أعمالهم. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قوله إن الله بكل شيء عليم، قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي تفسير القرآن، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، هو على عرشه وعلمه بكل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. قال ابن عبد البر قال عفوا عنك. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي تفسير القرآن، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة الآية، هو على عرشه وعلمه بكل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. يعني هو العرش سبحانه وتعالى فوق عرش بذاته، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، وسمعه وبصره ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو سبحانه فوق العرش. نعم. عفى الله عنك. قوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا المعية الخاصة. نعم. عفى الله عنك. كان هذا القول عام الهجرة لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صحبه صديقه وصاحبه أبو بكر، فلجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم. هذه صحبة خاصة لأبي بكر رضي الله عنه، مزية خاصة. يقول لصاحبه لا تحزن، مزية خاصة لم تحصل لعمر، عمر ما أسلم إلا بعد ذلك، هذه منقبة للصديق، الصديق هذه من أفضل الأمة، أفضل الناس بعد الأنبياء عليه الصلاة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليك. ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم كان هذا القول عام الهجرة لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صحبه صديقه وصاحبه أبو بكر، فلجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيرون نحو المدينة. 3 أيام جلسوا في الغار حتى هدأ الطلب. 3 أيام مضت أيسوا، قال 3 أيام خلاص ذهب، إن كانوا مكان بعيد وصل. هم جلسوا حتى يهدأ الطلب، شدتهم وطلبهم وركضهم في الأيام نشاطهم زاد. بعد 3 أيام يعني وصلهم اليأس خلاص معه. فلما هدأ الطلب كان قد واعد ماهر الخريث يدله الطريق، وكذلك أيضا صاحب اللي يرعى الناقتين، أتوا بعد 3 ثم سافر. نعم. عفى الله عنك. فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسكنه ويثبته ويقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر. كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار. كما روى من؟ كما روى، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. وذلك أنهم جاءوا للغار أيضا، وصاروا فوق الغار، وقالوا يأتون الغار لعله يكون في الغار أيضا، لكن من حفظ الله النبي أن جاءت حمامة وعششت على باب الغار على العنكبوت، وجاءت حمامة وبارت أيضا. فلما قالوا شافوا العش شافوا البيضة كان ما في أحد، لو في أحد ما صار في العش عنكبوت وصار بيضة هنا ما في أحد، ما يمكن تأتي بيضة تبيض وفي ناس في أحد، ولا يمكن عنكبوت عشش على باب الغار. هذا من حماية الله النبي وصاحبه. نعم، هذا مشهور عند المؤرخين. على كل حال ما أقول ما يضر يعني ثبوتها وعدم ثبوتها، لكن لو ثبتت تكون من حماية الله النبي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخرجاه في الصحيحين. ولذلك قال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لإنكاره كلام الله. لأنه مكذب لله، من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. الله نص القرآن: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وصاحبه أبو بكر بيجمع المسلمين. فمن أنكر صحبة أبي بكر كفر لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. نعم. أحسن الله عليك. ولهذا إيش؟ ولهذا قال عفى الله عنك: ولذلك قال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لإنكاره كلام الله، وليس ذلك لغير أبي بكر. الله أكبر. وقال على قوله تعالى: منقبة وزية. نعم. لا تحزن، الحزن هو ضد السرور. وقوله: إن الله معنا، أي بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. وقال على قوله: إنني معكما أسمع وأرى، قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فارجع إليه. وقال على قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بنصره وحفظه وتأييده، وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كما تقدم في قوله: وهو معكم أينما كنتم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. وقال على قوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، في هذه الآية الأمر بالصبر، وهو دليل على وجوبه، وهو شامل لأنواع الصبر 3، فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. من لم يقل اصبروا على كذا وعلى كذا إلا على أنه عام، صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله. اصبروا على الأقدار المؤلمة، واصبروا على أداء الطاعة، واصبروا على ترك المعصية. إن الله مع الصابرين. نعم. وقال على قوله: إن الله مع الصابرين، أي بحفظه ونصره وتأييده، وهذه معية خاصة. وقال على قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فئة أي جماعة، وهي جمع لا واحد له من لفظه. قوله بإذن الله أي بقضائه وإرادته ومشيئته. وهذا إذن كوني قدري بإذن الله، الكوني القدري، والإذن سبق غير مرة أن يكون قدري ويكون شرعي. في هذه الآية بإذن الله، ومثل قوله تعالى: السحرة وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله، هذا كوني. والإذن الشرعي مثل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بإذن الله الشرعي فيما ترك الصحابة منهم من قطع نخل بني النضير لما حاصرهم ومنهم من حر من أسبقاها، فمن أبقى فلأنه مال من أولي المسلمين، ومن قطع لإغاظة اليهود، والله تعالى أقر الفريقين. نعم أحسن الله عليك. أفادت هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود، وفيه أيضا المعية الخاصة للصابرين، وأن الله ضمن لهم النصر. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. وفيها أن النصر من عند الله لا عن كثرة عدد ولا عدة، وإنما تلك أسباب، وقد أمر الله بتعاظيم العدد أسباب والنصر من الله. وما النصر كما قال: وما جعله في غزوة بدر وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. يعني جعل الله إنزال الملائكة يعيننا المؤمنين في غزوة بدر بشرى، ما بالبشرى، وإلا النصر من عند الله. الله قادر على أن ينصرهم بدون سبب، لكن أسباب لا بد من فعلها. نعم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعاطيها واتخاذها كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أفادت هذه الآية المتقدمة الآيات المتقدمة إثبات المعية، فالآيتان الأوليان فيهما إثبات المعية العامة، والخمس الآيات الأخيرة فيها إثبات المعية الخاصة، ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستوائه على عرشه بل واستواءه على عرشه بل تجامعه، فإن قربه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. بركة وفق الله الجميع.